الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة الأعراف تفسير موضوعي ميسر. سورة مكية، وهي من طول الطوليين. الأعراف والأنعام هي أطول السورتين، فأطول السور المكية سورة الأعراف، وآيتها 206. آيتها 206 سورة الأعراف. والأعراف معناها السور الذي بين الجنة والنار. الأعراف هو السور الذي بين الجنة والنار، وسميت بذلك لذكر أصحاب الأعراف في هذه السورة، وهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. سورة الأعراف قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، فرقها في ركعتين، والحديث عند النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. سورة الأعراف من السبع الطوال، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث واثلة أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. سورة الأعراف الرسل والرسالات وقصة الخلق من البداية إلى النهاية. سورة الأعراف الرسل والرسالات وقصة الخلق من البداية إلى النهاية. نقسم إن شاء الله تعالى، أو يمكن تقسيم سورة الأعراف إلى خمسة أقسام رئيسية كالآتي: أولا مقدمة السورة، الرسل والرسالات والسؤال والحساب ووزن الأعمال من الآية 1 إلى 9، ثم قصة الناس جميعا من أول آدم إلى دخولهم الجنة أو النار من 10 إلى 58، ثم قصص الأنبياء من 59 إلى 179، من 59 إلى 102 قصص الأنبياء، وقصة موسى وحدها من 103 إلى 179، عليهم جميعا الصلاة والسلام. خاتمة السورة من 180 إلى 206، خمسة أقسام: مقدمة وخاتمة، وما بينهم قصة الناس جميعا وقصص الأنبياء بالتفصيل. نبدأ بمقدمة سورة الأعراف، وهي بعنوان الرسالات والرسل والسؤال والحساب ووزن الأعمال. هذه ثلاثة أقسام: أولا بيان القرآن من عند الله، الرسول ينذر ويذكر ونحن نتبعه ونترك سواه. ثانيا إهلاك من لا يتبع الكتاب في الدنيا. ثالثا سؤال الرسل عن البلاغ وسؤال الخلق عن الاتباع من الآية 6 إلى 9. نبدأ بالقسم الأول من 1 إلى 3: القرآن من عند الله، الرسول ينذر ويذكر ونحن نتبعه ونترك سواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ألف لام ميم صاد. الله أعلم بمراده بذلك. هذا القرآن كتاب أنزل إليك يا محمد من عند ربك، فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يكن في صدرك ضيق أن تبلغه مخافة أن تكذب. أنزل إليك لتنذر به الناس كافة، وذكرى للمؤمنين، ولتذكر به من كتب الله لهم الهداية والإيمان. فهو نذارة للناس كافة وتذكر لمن آمن. وقل يا محمد للناس الذين تنذرهم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فهو وحده الذي له الحق في شرع الدين لكم وفرض العبادات عليكم، وتحليل ما ينفعكم وتحريم ما يضركم، لأنه العليم بما فيه الفائدة أو الضرر لكم. ولا تتبعوا ولا تتخذوا من دونه من شياطين الإنس والجن الذين يوسوسون إليكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء تولونهم أموركم وتطيعونهم فيما يرومون منكم من ضلال التقاليد والابتداع في الدين، قليلا ما تذكرون قليلا ما تتعظون. وهذه مقدمة السورة، القرآن من عند الله، الرسول ينذر ويذكر ونحن نتبعه ونترك سواه. ثم بين إهلاك من لا يتبع الكتاب في الدنيا، كيف أنه يهلك في الدنيا قبل الآخرة، الآية الرابعة إلى الخامسة. وكم من قرية، أي وكثير من القرى أو البلاد، أهلكناها أردنا إهلاكها لمخالفتهم رسل ربهم فيما جاءوهم به وتكذيبهم إياهم، فأخزاهم الله في الدنيا وسيذلهم في الآخرة. فجاءها هذه القرى المكذبة بأسنا، عذابنا، بياتا ليلا، أو هم قائلون أو وهم نائمون بالظهيرة والقيلولة، استراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، وكلا الوقتين وقت غفلة من الناس ووقت له. فعلى العاقل ألا يغتر بالدنيا. كم من قرية أهلكها الله، جاءها عذاب الله ليلا، جاءها نهارا، أيا كان الوقت، في النهاية هلكت. فما كان دعواهم، ما كان قولهم إذ جاءهم بأسنا حين رأوا عذاب الله، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فاعترفوا بذنوبهم واعترفوا بظلمهم فيما كانوا عليه، وشهدوا ببطلان ما كانوا عليه، وبأنهم حقيقون بهذا العذاب الذي نازل بهم، وأن الله تعالى لم يظلمهم. ثم جاء الشق الأخير من هذا القسم الأول، وهو سؤال الرسل عن هذا البلاغ وسؤال الخلق عن الاتباع. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. سؤال الرسل عن البلاغ وسؤال الخلق عن الاتباع، من الآية السادسة إلى التاسعة. فلنسألن الذين أرسل إليهم عما أجابوا به رسلهم فيما أرسلهم الله به إليهم، ولنسألن المرسلين أيضا عما بلغوه إلى الأمم من رسالات ربهم وعما أجابهم به أقوامهم. فلنقصن عليهم بعلم، فلنخبرنهم عن علم بما فعلوه، وما كنا غائبين، وما كان الله غائبا عن الرسل والأمم الخالية فيما عملوا في وقت من الأوقات ولا في حال من الأحوال، بل كان يسمع ما يقولون ويبصر ما يعملون ويحيط بما يسرون ويعلنون. والوزن وزن العباد وأعمالهم وصحائفهم يومئذ، يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة. الحق العدل، فلا يظلم أحد شيئا. والوزن يومئذ الحق، ميزان عدل وصدق، لا يظلم أحدا. فمن ثقلت موازينه، رجحت موازين أعمالهم الصالحة وحسناتهم، فأولئك هم المفلحون، الفائزون بالنجاة من العذاب والفوز بالجنة. ومن خفت موازينه، فرجحت موازين أعمالهم السيئة وسيئاتهم بسبب كفرهم وكثرة ما اجترحوه من السيئات، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بتصبيرها أو بتصييرها إلى النار، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون بسبب جحودهم وظلمهم. هذه مقدمة السورة، مقدمة قوية كسائر السور المكية، دعوة إلى الكتاب واتباع الكتاب واتباع الرسول، والتحذير من المخالفة وبيان هلاك من لم يتبع هذا الكتاب وهؤلاء الرسل من الأمم السابقة، ثم بيان المصير النهائي وهو الوقوف بين يدي الله ويسأل الجميع، يسأل الرسل عن البلاغ ويسأل الخلق عن الاتباع، ويصير الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة الأعراف تفسير موضوعي ميسر، وقد أخذنا المقدمة وهي أول قسم أقسام السورة، وفيها بيان الكتاب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته أن ينذر ويذكر، ونحن نتبع ونترك سواه، وإلا هلكنا كما هلك من لم يتبع الرسل ولم يعمل بما جاء في كتب الله. ففي النهاية سؤال ووقوف بين يدي الله، يسأل الرسل عن البلاغ ويسأل الخلق عن الاتباع، ويصير الجميع إما إلى جنة وإما إلى نار. تأتي هذه القصة، هذا بعد هذه المقدمة تأتي قصة الناس جميعا بشيء من التفصيل. قصة الناس جميعا هو القسم الثاني من هذه السورة، قصة الناس جميعا من الآية العاشرة إلى الآية الثامنة والخمسين. وهذه القصة نقسمها إلى قسمين، بداية الرحلة ونهاية الرحلة. بداية الرحلة قصة آدم عليه السلام، ثم تحذيرات وتوجيهات لبني آدم. نهاية الرحلة الموت ومصائر الخلق يوم القيامة، ووقفات وعبر من مشهد يوم القيامة. إذن قصة الناس سنقسمها إلى بداية الرحلة من الآية العاشرة 33، ونهاية الرحلة من 34 ل 58. أما بداية الرحلة فهي قصة آدم من 10 ل 3 من الآية العاشرة إلى الآية 25، ثم بعد ذلك تحذيرات وتوجيهات لبني آدم بعد ذكر قصة آدم من الآية 26 ل 33. أما نهاية الرحلة فهي بيان للموت ومصائر الخلق يوم القيامة من 34 ل 51. أقسام الناس 34 ل 36، أصحاب النار 42 ل 45، أصحاب الجنة 46 إلى 49، أصحاب الأعراف من 50 ل 51، ثم تعليق وقفات وعبر عن مشهد أو من مشهد يوم القيامة من 52 ل 58. نبدأ مستعينين بالله بداية الرحلة، بداية رحلة بني آدم، بداية رحلة الناس جميعا، قصة آدم وتحذيرات وتوجيهات. قصة آدم عليه السلام من الآية العاشرة إلى الآية 33. أولا تهيئة الأرض وتسخيرها لحياة الإنسان. قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض، فجعلناها قرارا تعيشون وتستقرون عليها، وجعلنا فيها جبالا راسيات تسهل استقرار الناس عليها فلا تميد بهم، وجعلنا فيها أنهارا، وأبحنا للناس التمتع بمنافعها وإخراج أرزاقهم منها، وأبحنا لهم إخراج أرزاقهم منها، وجعلنا لكم فيها معايش أسبابا تعيشون بها وتتكسبون قليلا ما تشكرون الله على كل هذه النعم. والله تعالى سيحاسبكم على كفرانكم بالنعم حسابا عسيرا، فاحذروا من كفران النعم واشكروا الله على نعمه. خلق الإنسان وتكريمه وعداوة إبليس له وحسده له، من الآية 11 إلى 18. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ولقد خلقناكم بخلق أبيكم آدم ثم صورناكم في أحسن صورة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية تكريما وتعظيما له، فسجدوا طاعة لأمر الله، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، فإنه رفض السجود وتمرد على أمر ربه. قال تعالى: ما منعك، ما حملك وما دعاك لئلا تسجد إذ أمرتك بالسجود؟ قال مجيبا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أفضل من الطين في رأس إبليس، لذلك لم يسجد لآدم، وبنظره العقلي القاصر أن الأفضل لا يسجد للمفضول، أن الأفضل لا يسجد للمفضول، فكان أول من قدم عقله على النقل، وهو الأمر المباشر من الله عز وجل. فاحذروا، فاحذروا من هذه السقطة، فإنها أول سقطة. قال: فاهبط منها، من الجنة إلى الأرض، وذلك لعصيانك أمر ربك وخروجك عن طاعته، فما يكون، فما ينبغي لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين الذليلين الحقيرين بسبب كفرك وتمردك على أمر ربك. قال إبليس لله جل وعلا حينما يائس من رحمته: أنظرني، أنظرني، أخرني وأمهلني في الحياة إلى يوم يبعثون، إلى يوم البعث، وذلك لأتمكن من إغواء من أقدر عليه من بني آدم. أطل عمري، أنظرني وأخرني وأمهلني إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: إنك من المنظرين، ممن كتبت عليهم تأخير الأجل إلى يوم الوقت المعلوم، يوم النفخة الأولى إذ يموت الخلق كلهم. قال إبليس لعنه الله: فبما أغويتني، فبسبب إضلالك لي، لا قعدن لهم صراطك المستقيم، أي على الطريق الموصل إليك، ولا أصدنهم عن الإسلام الذي فطرتهم عليه، ولا أجتهدن في ذلك، ولا أجتهدن في ذلك. ثم لآتينهم بوسوستي من جميع الجهات والجوانب، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فأصدهم عن الحق وأحسن لهم الباطل وأرغبهم في الدنيا وأشككهم في الآخرة، ولا تجد أكثرهم، لا تجد أكثر بني آدم شاكرين لك نعمتك مؤمنين بك، لا تجد ذلك. قال الله تعالى لإبليس: أخرج منها مذؤوما معيبا ممقوتا مدحورا مطرودا مبعدا عن الرحمة. مذؤوما مدحورا، مذؤوما أي معيبا ممقوتا مدحورا مطرودا من رحمة الله عز وجل. لمن تبعك منهم، من الناس، لأملأن جهنم منكم أجمعين، منك ومن ذريتك ومن الناس الذين اتبعوك. سكن آدم الجنة وإغواء الشيطان له وإخراجه منها، من 19 ل 22. وقال الله تعالى لآدم: يا آدم أسكن أنت وزوجك حواء الجنة، فكلا من حيث شئتما، فأباح لهما أن يأكلا من جميع ثمارها، ولا تقربا هذه الشجرة، فنهاهما الله وحرم عليهما الاقتراب من شجرة من شجر الجنة، فتكونا فتصيرا من الظالمين لأنفسهم إذا أكلتم منها. فوسوس لهما الشيطان، الوسوسة هي الصوت الخفي المكرر، ووسوسة الشيطان للبشر هي ما يجدونه في أنفسهم من الخواطر السيئة التي تزين لهم فعل القبيح. فوسوس لهما الشيطان، زين لهم القبائح بخواطر في أنفسهم، ليظهر لهما ما ووري، ما ستر عنهما من سوآتهما، من عوراتهما، أي فعل ذلك بهما ليريهما ما يسوؤهما. وقال: ما نهاكما، انظروا إلى طريقة إغواء الشيطان لآدم وزوجه، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين في الحياة، فأنا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقاسمهما وحلف لهما بالله: إني لكما لمن الناصحين، فيما رغبتكما فيه من الأكل من الشجرة، وأكد ذلك بالأيمان المغلظة كذبا، يقسم كذبا حتى يغويهما، فدلاهما فحطهما عما كان عليه من سلامة الفطرة وطاعة الله، ونسي النهي بغرور حيث أقسم بالله أنه ناصح لهما، فدلاهما بغرور، حطهما عن هذه المنزلة التي كان فيها بإغوائهم وبقسمه الكاذب الذي غرهم به وتغريره بهم أنه ناصح لهم. فلما ذاق الشجرة أي أكل منها وخالف أمر ربهما، بدت لهما سوآتهما، تعريا مما كان يستر عورتهما، فبدت لكل واحد منهما عورة الآخر وكانت قبل مستورة عنه، فخجل من ظهورها وشعر بالحاجة إلى سترها، وطفقا أخذا يخصفان يلصقان عليهما على عورتهما من ورق الجنة، من ورق الجنة ليستتر به. وناداهما ربهما: ألم أنهكما، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، عدو بين العداوة، لما أطعتما، لما أطعتماه؟ قال: نادمين متضرعين تائبين إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بداية توبة آدم وهبوطه إلى الأرض من 23 إلى 25. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال: نادمين متضرعين: ربنا ظلمنا أنفسنا بطاعتنا للشيطان ومعصيتنا لأمرك وقد أنذرتنا، وإن لم تغفر لنا ما ظلمنا به أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا بالرضا عنا لنكونن من الخاسرين لأنفسنا. وهذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه معتذرا ليغفر له. قال الله لهم: اهبطوا، اهبطوا من السماء إلى الأرض، بعضكم بعض الذرية لبعض عدو، من ظلم بعضهم بعضا، ولكم في الأرض مستقر، مكان استقرار، ومتاع إلى حين، إلى حين وهو حين تنقضي آجالكم، أي إلى الوقت الذي قدره لكم أن تعيشوا فيه. قال الله تعالى لآدم وحواء وذريتهما: فيها في الأرض تحيون تقضون أيام حياتكم الدنيا، وفيها تموتون، وفيها تكون وفاتكم، ومنها تخرجون، ومنها يخرجكم ربكم ويحشركم أحياء أو أحياء يوم البعث. ثم جاءت تحذيرات وتوجيهات لبني آدم، تحذيرات وسلسلة تحذيرات وتوجيهات لبني آدم، وهي تعقيبا على هذه القصة، قصة آدم عليه السلام. إن شاء الله تعالى نتركها للمرة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سورة الأعراف من الآية 26 إلى 33، وهي تحذيرات وتوجيهات لبني آدم بعد ذكر قصة آدم، وهذا جزء من بداية رحلة بني آدم. تحذير بني آدم من موالاة الشيطان عدوهم الذي أخرج أباهم من الجنة، ثم الشريعة الربانية الطيبة والتشريعات الشيطانية الخبيثة، الأمر بالحلال والنهي عن الفواحش. فتحذيرات وتوجيهات لبني آدم إلى قسمين هنتكلم عنهم، من 26 إلى 28 ومن 29 إلى 33. القسم الأول: تحذير بني آدم من موالاة الشيطان عدوهم الذي أخرج أباهم من الجنة، من 26 إلى 28. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوالي سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يستر عوراتكم وهو لباس الضرورة وريشا ما يتجمل به من الثياب وهو من الكمال والتنعم فثياب تستر وهو ما لابد من لبسه وثياب للتنعم والتجمل ولباس التقوى العمل الصالح وتقوى الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي والسمت الحسن ذلك خير هو خير لباس للمؤمن ذلك الذي من الله به عليكم من آيات الله الدالة على ربوبية الله تعالى ووحدانيته وفضله ورحمته بعباده لعلهم يذكرون لكي يتذكروا هذه النعم فيشكروا الله عز وجل عليها يا بني آدم نداء ثاني لا يفتننكم لا يضلنكم ولا يغرنكم الشيطان بتزيين المعصية بترك اللباس الحسي لستر العورة أو ترك لباس التقوى لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة بفتنتهما فقد خدع أبويكم بتزيين الأكل من الشجرة حتى كان مآل ذلك أن أخرجهما من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه الشيطان يراكم هو وقبيله هو وجنوده وذريته يرونكم ويشاهدونكم من حيث لا ترونهم وأنتم لا ترونهم ولا تشاهدونهم للطافة أجسادهم فيلزمكم الحذر منه ومن ذريته إنا جعلنا الشياطين أولياء أعوانا وقرناء للذين لا يؤمنون وأما المؤمنون فلا سبيل للشياطين عليهم وإذا فعلوا فاحشة وإذا فعل المكذبون أمرا بالغ النكر كالشرك وطوافهم بالبيت عراة قائلين لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فنهوا عن ذلك قالوا وجدنا عليها آباءنا ونحن نسير على آثارهم مقتدين به وهذا من الشرائع الباطلة والقوانين الوضعية التي وضعها العرب الناس تخلع ثيابها عراة إذا أرادوا أن يطوفوا بالبيت لماذا؟ تأويلات الفاسدة لأن هذه ثياب عصينا الله فيها فكيف نقبل على الله بثياب عصينا الله فيها قالوا هذا وجدنا عليه آباءنا هذا القانون وهذا الفهم الباطل وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها ورضي لنا فعله قل لهم منكرا ما يفترون إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمونه فتنسبون إليه تعالى ما لا تجدون دليلا على صحة نسبته إليه قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تحذيرات وتوجيهات لبني آدم متكررة. فبعد أن حذرهم من عدوهم إبليس وبين كلامه الباطل، بين الشريعة الربانية الطيبة وقارنها لهم بتشريعات الشياطين الخبيثة، الأمر بالحلال والنهي عن الفواحش من آية 29 ل 33، قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط، قل يا محمد للناس أن الله أمرهم بالقسط بالاستقامة والعدل في كل الأمور، فأقسطوا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وتوجهوا إلى الله بخشوع وحضور قلب عند كل مسجد تعبدونه فيه سبحانه وتعالى، ودعوه مخلصين له الدين، ودعوه مخلصين له الدين، وادعوه مخلصين له الدين، وأخلصوا في عبادته، ولا تشركوا معه غيره، ولا تشركوا معه غيره، فالله لا يتقبل العمل من العبد إلا أن يكون خالصا لوجه الله، إلا أن يكون خالصا لوجهه بعيدا عن الشرك وصوابا موافقا للشريعة. ادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم، كما خلقكم ولم تكونوا شيئا تعودون إليه، فهو قادر على أن ينشركم يوم القيامة وينشركم يوم القيامة، هو قادر على أن ينشركم يوم القيامة ويعيدكم إلى الحياة، فالنشور والإعادة هو عليها قادر، ثم يجمعكم ويحشركم إليه ليحاسبكم على أعمالكم. وكما بدأ الله تعالى الناس خلقا وتكويلا بقدرته، كذلك يعودون إليه يوم القيامة فريقين، فريقا هداه الله في الدنيا ببعثة الرسل فاهتدى، وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء ولوهم أمورهم فأطاعوهم فيما زينوه لهم من الفواحش والمنكرات من دون الله، من غير الله الذي يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، فعملوا بما أمرتهم به الشياطين ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم، خذوا ما يستر عورتكم عند كل مسجد، عند الصلاة والطواف. وهذه الآية لها سبب نزول، فالله تعالى في هذه الآية يرد على المشركين الذين كانوا يطوفون بالبيت وهم عراه، فأمرهم الله بستر عوراتهم حين الطواف بالبيت أو عند الطواف بالبيت، وبالتجمل عند الصلاة. والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكلوا واشربوا ما شئتم من الطيبات. أما المحرمات التي حرمها المشركون في جاهليتهم فلا اعتبار له، كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تتجاوزوا الحد المعقول، إنه لا يحب المسرفين في كل تصرف، لا يحب المسرفين في أي تصرف من التصرفات، فالله لا يحب المسرفين. قل يا محمد لهؤلاء المشركين إنكارا عليهم، من حرم زينة الله؟ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ من حرم ما خلق الله لعباده من أسباب الزينة كاللباس وغيره؟ والطيبات المستلذات من الرزق من حرمها؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا الاستحقاق، وإن شاركهم فيها غيرهم من الكفار هم أهل بها، أهل بها ومستحقون لهذا الرزق خالصة لهم يوم القيامة. هذه الأرزاق في الدنيا يشاركهم فيها الكفار، أما يوم القيامة لا يشاركهم الكفار في شيء منها، رزق القيامة خالص لأهل الإيمان، فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. كذلك نفصل الآيات نبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعلمون يتدبرون ويعقلون، ليعلموا أن الله وحده مالك الملك وبيده التحليل والتحريم. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين وغيرهم ممن ظلموا أنفسهم وافتروا على الله الكذب فزعموا أن الله حرم على عباد الطيبات من الرزق كما حرم عليهم الزينة، قل لهم إنما حرم ربي الفواحش، إن الله لم يحرم فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا الفواحش، وهي الذنوب الكبار التي تستفحش، الذنوب الكبار التي تستقبح لشناعتها، لشناعتها وقبحها، تسمى الفواحش. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها التي تتعلق بحركات البدن، وذلك كالزنا واللواط ونحوهما، وما بطن والتي تتعلق بحركات القلوب كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ذلك. والإثم، والإثم مما حرم الله عز وجل، أي والمعصية والبغي على الناس والتعدي عليهم بغير الحق، بغير الحق، وهو الظلم. البغي ظلم، البغي ظلم. وحرم الله أن تشركوا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أن تشركوا بالله معه أحدا في عبادته ما لم ينزل به حجة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمونه فيفتروا على الله ويكذبوا، وأن يقولوا عليه ما لا علم لهم به من تحريم ما لم يحرم وغيره، كقولهم إن له ولدا أو نحو ذلك. هذا كان الكلام يا أخواني واضحا جدا، كان الكلام واضحا جدا في تحذيرات وتوجيهات لبني آدم بعد أن ذكر لهم قصة أبيهم وكيف أغواه الشيطان. هذه هي بداية رحلة بني آدم، هذه هي بداية رحلة الإنسان. المرة القادمة إن شاء الله تعالى نعرف المصير، نهاية هذه الرحلة إلى أين، تلك الرحلة التي ابتدأناها بخلق الله لأول مخلوق آدم، إلى أين يصير هؤلاء الخلائق. هذا ما نأخذه في القسم التالي من سورة الأعراف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة الأعراف ونهاية الرحلة، نهاية رحلة بني آدم بعد أن عرفنا البداية من خلق آدم عليه السلام، وحذرنا الله من الشيطان ومن الوقوع فيما وقع فيه أبونا آدم عليه السلام، مما كان عقوبة، ما نحن فيه من بقائنا على الأرض كان عقوبة على هذه المعصية. ما هي نهاية الرحلة؟ نهاية الرحلة من الآية 34 للآية 58، أولا الموت ومصائر الخلق يوم القيامة بالتفصيل، حيث نرى بداية أقسام الناس وجزاؤهم تجاه استجابتهم للرسل، ثم ناس تذهب إلى النار، أصحاب النار من الآية 37 إلى 41، أصحاب الجنة من 42 إلى 45، أصحاب الأعراف من 46 إلى 49، ثم حوار أصحاب النار ونداؤهم، وأصحاب الجنة يطلبون السقيا، ونداؤهم لأصحاب الجنة يطلبون السقيا والطعام من 50 إلى 51. إذن الآيات من 34 إلى 51 الموت ومصائر الخلق يوم القيامة. أقسام الناس وجزاؤهم تجاه استجابتهم للرسل، قال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه بداية الكلام عن هذا الجزء، مصير الخلائق. ولكل أمة أجل، لكل أمة مدة وميقات قدره الله لهلاكهم ونهاية أجلهم. فإذا جاء أجلهم الذي حدده الله لهلاكهم وحلول العقاب بهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون عليه. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، إذا جاءكم رسل يقصون عليكم آياتي، يتلون عليكم آيات الله ويبينون لكم ما أمركم به وما نهاكم عنه، فمن اتقى الله فآمن به وآمن بما أنزل وآمن برسله واتقى ما نهاه عنه من الشرك وغيره وأصلح نفسه بفعل ما أوجبه الله عليه وأحسن العمل، فلا خوف عليهم يوم القيامة، لا خوف عليهم مما هم مقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما مضى من حياتهم في الدنيا ولا على ما خلفوه فيها وراءه. أما الفريق الثاني قال: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، تكبروا عن قبولها وعن اتباع ما جاء فيها وعن العمل بما فيها فلم يؤمنوا بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا يخرجون منها ولا يموتون ولا يحيون حياة كريمة أبدا. الناس في استجابتهم للرسل قسمان من الآية 34-36، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم بدأ في التفصيل فذكر أصحاب النار بالآية 37 ل 41. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن أوجب على العباد شيئا من العبادات لم يوجبه الله أو حرم عليهم من الدين ما لم يحرمه الله افترى على الله كذبا أو عزى إلى دينه أحكاما لم ينزلها الله على رسوله لا أظلم من هذا إياكم والتشريع من دون الله أن تحرموا شيئا أحله الله وتحلوا شيئا حرمه الله فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته بالقول أو بالاستهزاء والاستجبار عن اتباعه أولئك ينالهم يصيبهم نصيبهم حظهم من الكتاب أي مما كتب لهم أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا ما هو نصيبهم من الكتاب؟ أي مما كتبه الله في لوح المحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك فمع ظلمهم وافترائهم مع هذا الظلم والافتراء لا يحرمون شيئا مما قدره الله لهم إلى انقضاء أجالهم أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب لهم نصيب في رزق في الدنيا هياخدوه ولهم نصيب في النهاية سيأخذوه حتى إذا جاءتهم رسلنا الملائكة يتوفونهم قالوا لهم تبكيتا أين ما كنتم تدعون من دون الله أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم آلهة وتعبدونهم من دون الله عز وجل أدعوهم الآن ليخلصوكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال قالوا ضلوا عنا غابوا عنا تواروا عنا فلم نرهم فلا نرجو منهم نفعا ولا ضر وشهدوا على أنفسهم عند الموت أنهم كانوا كافرين قال الله عز وجل هؤلاء المشركين المفترين الكذب على الله ادخلوا في جملة أمم من أمثالكم وعلى صفاتكم ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم قد سبقتكم في الكفر والتكذيب من الجن والإنس الجميع في النار كلما دخلت أمة جماعة منهم النار لعنت أختها في الدين وأختها في الملة إذ هي قد ضلت باتباعها والاقتداء بها في الكفر والضلالة كلما دخلت أمة لعنت أختها التي كانت سببا في ضلالها حتى إذا اداركوا تلاحقوا واجتمعوا في النار جميعا قالت آخر كل أمة داخلة إلى النار وهم الأتباع قالت لأولاهم ممن تقدموهم في الدخول إلى نار جهنم من الكبراء المتبوعين ربنا هؤلاء هم الكبراء الذين أضلونا دفعونا إلى الشرك والضلال وترك شرع الله ودين الله فآتهم عذابا ضعفا من النار فضاعف لهم العذاب يا رب وزدهم فيه قال الله تعالى: لكل منكم ومنهم ضعف، عذاب مضاعف، ولكن لا تعلمون ما لكل فريق. وقالت أولاهم لأخراهم، يرد المتبوعون على الأتباع قائلين: لقد ضللتم كما ضللنا نحن، ولذلك فما كان لكم علينا من فضل. فليس لأحد فضل على أحد يسمح بأن يخفف عنه العذاب يوم القيامة، أو أن يخفف الله عنه العذاب يوم القيامة، لأنكم لم تكفروا بسببنا، فنحن وأنتم سواء. قال تعالى لهم موبخا ومقرعا: فذوقوا العذاب الذي تستحقونه بما كنتم تكسبون على ما اقترفتموه من الكفر والمعاصي والأعمال السيئة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها فكفروا ولم يتبعوا رسله تكبرا وطغيانا لا تفتح لهم أبواب السماء إذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت، فيهبط بها إلى سجين تلقى من فوق فتتخطفها الطير، بخلاف المؤمن فتفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة. أما هؤلاء فتلقى أرواحهم إلى سجين إلى الأرض السابعة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج يدخل الجمل البعير المعروف في سم الخياط في ثقب الإبرة. لن يدخل الجنة حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، أو الجمل قيل في قراءة الجمل أي الحبل الغليظ الذي تشد به السفينة، حتى يدخل هذا الحبل الغليظ في ثقب الإبرة، وهذا غير ممكن. كذلك غير ممكن أن يدخل الكفار الجنة إن ماتوا على كفرهم، وكذلك نجزي المجرمين، وهذا جزاء عادل من الله للمجرمين على كفرهم من كل أمة وفي كل زمن ومكان. لهم من جهنم مهاد فراش، ومن فوقهم غواش أغطية من النار تغطيهم، وكذلك نجزي الظالمين. وبمثل هذا الجزاء يجزي الله الظالمين لأنفسهم المضلين للناس. وبعد أن ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. والذين آمنوا آمنت قلوبهم وصدقوا رسول الله فيما جاءهم به وعملوا الصالحات الأعمال الصالحة بجوارحهم لا نكلف نفسا إلا وسعها إلا قدر طاقتها واستطاعتها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. آمنوا وعملوا الصالحات فهم أصحاب الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل من حقد وضغينة وحسد كان بينهم في الدنيا، فيصبحون متحابين تجري من تحتهم الأنهار من تحت قصورهم ومن تحت أقدامهم في أرض الجنة. وقالوا عند الاستقرار في منازلهم: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا العمل الذي هذا جزاؤه إلى طريق الجنة، الحمد لله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن وفقنا الله للاتباع، ولولا هدى الله لما كنا اهتدينا إليه، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها قد أورثكم الله عز وجل إياها بما كنتم تعملونه ثوابا وجزاء على إيمانكم وأعمالكم الصالحة. وبعد أن يستقر أهل الجنة فيها ويحمدون الله تعالى على النعيم الذي أسبغه عليهم ربهم، يطلعون على أهل النار فيرون ما هم فيه من العذاب والنصب، ويرون قوما ممن عرفوهم في الحياة الدنيا وكانوا يكذبون بآيات الله ويكفرون بها ويسخرون من المؤمنين ويشككون في صدق ما جاء به الأنبياء، يرونهم بأعينهم، فهنا نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من نعيم حقا، وجدنا ما وعدنا ربنا من النعيم والجنات حقا جزاء على الإيمان والعمل الصالح، فهل وجدتم ما وعد ربكم، أي ما وعدكم ربكم من عذاب ونكال حقا؟ قالوا نعم لقد وجدنا ذلك. فأذن مؤذن، أي نادى مناد وأعلن معلن بينهم بين الفريقين أسمعهم اللعنة الله مستقرة على الظالمين، اللعنة الله على الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي. الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون عن دين الله، ويمنعون الناس من اتباع ما شرع الله من الهدى وما جاءت به النبوات، ويبغونها، يطلبون سبيل الله عوجا معوجة غير مستقيمة حتى لا يسلكها أحد، وهم بالآخرة كافرون لا يصدقون ولا يؤمنون، ولذلك فإنهم لا يبالون بما يأتون من منكر، من منكر القول والفعل، لأنهم لا يرجون لقاء الله وحسابه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فريقا ثالثا وهم أصحاب الأعراف من الآية 46-49، فقال تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وبينهما بين أهل الجنة وأهل النار حجاب، حاجز يقال له الأعراف، لا من الجنة ولا من النار، يشرف على الدارين وينظر من عليه حال الفريقين. وعلى الأعراف وعلى هذا الحجاب رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلهم من أهل الجنة ولهم من أهل النار، وهم ينتظرون حتى يقضي الله فيهم، ولكنهم يطمعون في أن يدخلهم الله الجنة بمنه وكرمه ورحمته. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم، بعلامتهم، وهي بياض الوجه ونظرة النعيم التي تعلو وجوه أهل الجنة، وسواد الوجه والقترة التي ترهق وجوه أهل النار. ونادوا أصحاب الأعراف، نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، مهنئين لأهل الجنة بالفوز بالحساب، طامعين في أن يدخلهم الله الجنة معهم. قال تعالى لم يدخلوها، لم يدخل أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها لما رأوه من يسر الحساب. وروى الحاكم عن حذيفة قال بينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال قوموا ودخلوا الجنة فقد غفرت لكم. والحديث عند الحاكم من حديث حذيفة وهو صحيح موقوفا على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، يعني هو من قول حذيفة. وإذا صرفت أبصارهم، أي وكلما توجهت أبصار أصحاب الأعراف تلقاء إلى جهة أصحاب النار تعوذوا بالله من منازلهم وقالوا ربنا لا تجعلنا في النار مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أصحاب النار يعرفونهم بسيماهم بسواد وجوههم قالوا ما أغنى عنكم من النار جمعكم فلم تنفعكم كثرتكم وجمعكم المال وما كنتم تستكبرون. إذن جمعكم إما جمعهم يعني كانوا مجتمعين على الباطل، وإما جمعكم يعني جمعكم للمال، كلاهما لم ينفعكم، لا المال ولا السلطان ولا الحشم والخدم والقوة التي كانت معهم. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، لم يغني عنكم استكباركم من عذاب الله، وها أنتم قد صرتم إلى ما أنتم عليه من العذاب وسوء المصير. ثم يقولون لهم موبخين مقرعين وهم يلفتون أنظارهم إلى أهل الجنة الذين كانوا يسخرون منهم في الحياة الدنيا ويستبعدون أن يصيبهم الله برحمة منه، يلتفتون إليهم ويقولون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، وهم واقفين على الأعراف وشايفين دول ودول، بل هم دولة أصحاب الجنة، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أن الله لن يرحمهم، ألا ترون ما قيل لهم بأمر الله، ودخول الجنة لا خوف عليكم فيما تستقبلونه من أمركم ولا أنتم تحزنون على ما خلفتم وراءكم في الدنيا، ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم ذكر الله عز وجل حوار أصحاب النار ونداء أصحاب النار لأصحاب الجنة يطلبون السقيا والطعام. 50 إلى الآية 51 يخبر الله تعالى عن ذلة أهل النار يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم، فيقول تعالى مخبرا عن أهل النار: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. نترك هذه الآية مع القسم الذي يليه، تعالوا نسمع إلى الحوار الذي كان بين أهل الجنة وبين أهل النار، أو بين أهل النار ونداؤهم لأهل الجنة يطلبون السقيا. يخبر تعالى عن ذلتهم حين يقولون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أوسعوا صب الماء علينا، يا أصحاب الجنة صبوا علينا من الماء، أفيضوا علينا، ادونا شوية ماء، أعطونا ماء، أو مما رزقكم الله أو من الطعام. قالوا يا أصحاب الجنة إن الله حرمهما منعهما على الكافرين بسبب كفرهم، وإنا لن نسعفكم بما حرمه الله عليكم، نحن نطيع أمر الله. وصف الله للجنة وصف الله عز وجل ما وصف أهل الجنة به هؤلاء الكافرين الذين حرم الله عليهم الماء والطعام. قال عز وجل وصفهم بأنهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الذين جعلوا دينهم سخرية وعبثا، فيش اهتمام بالدين، الدين ده شيء محل اللهو واللعب واللا مبالاة، وغرتهم وخدعتهم الحياة الدنيا، اسمعوا إلى سبب الهلاك ودخول النار حتى نحذر، وغرتهم وخدعتهم الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها فانصرفوا إليها وتركوا ما أمرهم الله به من العمل الآخرة. قال الله فاليوم ننساهم، نتركهم، نسيان يأتي بمعنى عكس التذكر أو نسيان بمعنى الترك، ننساهم نتركهم، فالله يوصف بالنسيان يعني يوصف بالترك، يترك غير مبال الكافرين في النار. فاليوم ننساهم نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا بتركهم العمل له سبحانه وتعالى، وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي ولجحودهم بحجج الله وبراهينه وإنكارهم لها مع علمهم بأنها حق. هذه مواقف الناس يوم القيامة، أصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الأعراف، وكيف كان الحوار وكيف يكون الحوار منهم، وكل قد وجد ما وعد الله عز وجل حقا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. مرة قادمة لنا وقفات وعبر من هذا المشهد العظيم من مشهد يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.